وهذا أصبح عندنا أقوى من مجرد الإسلام، وهذا أمر مفهوم ومعقول المعنى أن الكتاب أضبط. فإذا تيقنا من الخط والقرائن والرسول ونحو ذلك فإن هذا يكفي إذا رأى الإنسان الكتاب بنفسه. يقول وقد أكثر البخاري ومسلم وسائر المحدثين والمصنفين في تصانيفهم من الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي منهم وممن قبلهم كتب إلي فلان كذا أو كتب إلى فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني مكاتبة، والمراد به هذا الذي نحن فيه، وذلك معمول به عندهم معدود في المتصل لإشعاره بمعنى الإجازة. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة، ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب إلى عماله ونوابه وأمرائه ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء، ومن ذلك كتاب عمر رضي الله عنه هذا، فإنه كتبه إلى جيشه وفيه خلائق من الصحابة، فدل على حصول الاتفاق منهم وممن عنده في المدينة ومن في الجيش على العمل بالكتاب، وإلا لما كان يرسل الكتاب، كان يلزمه أن يرشد الناس على ما يريد أن يقول دون أن يكتب، وهم لم يبحثوا إلا في التأكد من ناقل الكتاب أو التأكد من صاحب الخط. قال وأما قول أبي عثمان كتب إلينا عمر فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان مكاتبة أو في كتابه أو فيما كتب به إلي ونحو هذا، ولا يجوز أن يطلق قوله حدثنا ولا أخبرنا، يمكن أن يقول حدثنا مكاتبة أو أخبرنا مكاتبة، عشان هذا يقول طب إيه الفرق، إنه يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان مكاتبة أو في كتابه، نعم قد صرح بما حدث، أما ظاهر حدثنا وأخبرنا فالمشافهة. يقول وجوزه يقول هذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يطلق حدثنا وأخبرنا، لابد أن يقيد، يقول أخبرنا مكاتبة أو كتب إلي أو فيما كتب إلي. وها يقول وجوزه طائفة من متقدمي أهل الحديث وكبارهم منهم منصور والليث، كانوا يجوزون أن يقول حدثنا وأخبرنا على كتاب دون سماع. قوله ونحن بأذربيجان هي إقليم معروف وراء العراق، الضبط الثاني لها أذربيجان، أذربيجان هي أذربيجان. قول عمر رضي الله عنه يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك، قوله كتب إلينا معناه كتب إلى أمير الجيش وهو عتبة بن فرقد ليقرأه على الجيش فقرأه علينا، مع إن فيه الكلام شديد لعتبة إلا أنه قرأه على الناس، لا ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك. عمر رضي الله عنه يشدد على عماله وأمرائه رضي الله تعالى عنه، ليس من كدك، الكد التعب والمشقة، والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولاحقتك الشدة والمشقة في كده وتحصيله، ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما، بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء، بل أشبعهم منه وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة، كما تشبع منه إذن المماثلة في الجنس والقدر والصفة، ولا تؤخر أرزاقهم عنهم ولا تحوجهم يطلبونها منك، بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب، أشبع المسلمين في رحالهم. سبحان الله، مسؤولية الأمير والرئيس كبيرة جدا، كما تصل إليه الأموال إلى منزله ورحله، فعليه أن يوصل ما يستحقون المسلمون إليهم. وقوله وإياكم والتنعم وزي العجم، الزي ولبوس الحرير، مقصود عمر رضي الله عنه حثهم على خشونة العيش وصلابتهم في ذلك، ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك. وقد جاء في هذا الحديث زيادة في مسند أبي عوانة الإسفرائيلي وغيره بإسناد صحيح، قال ما أما بعد فاتزروا وارتدوا، البسوا الإزار والرداء، وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي الأعاجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب وابرزوا وارموا الأغراض. والله أعلم، كأنه والله أعلى وأعلم في قول ألقوا الخفاف والسراويل أن يلبسوها على الدوام، فأمرهم أن يلقوها أحيانا، لأنه لا نزاع في جواز لبس الخف والسروال، ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يأذن في السراويل ولبس السراويل صلى الله عليه وسلم، والسراويل من الثياب المشتركة، لكن من يلبسها دون أن يأتزر ويرتدي أحيانا فهذه عادة الأعاجم، أصله لباسهم السراويل فقط. السراويل ده أي لباس له رجلين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أباح لبسه كما ذكرنا بلا شك، أحيانا يلبسه وأحيانا يلبس الإزار، فهذا معنى وألقوا الخفاف والسراويلات. الغيار الداخلي سروال قصير هو التبان، مدام له رجلين فتحتين للرجلين يبقى ايه؟ يبقى سروال. سروال البنطلونات اللي احنا بنسميها بنطلونات سراويل، فاحنا بنقول للناس البسوا احيانا الازر والارديه، يعملوا حتى في البيت احيانا، يعمل لك ازار في البيت البسه، واحيانا البس القميص اللي هو ايه؟ اللي احنا بنلبسه، قميص الجلابيه الأفطار، في اسم تاني ها؟ الثوب. فهذه إذا لبسها أحيانا ولبس السراويل فلا بأس بذلك، وهذا ليس متشبها بالكفار. ومنعه من إياكم والتنعم وزي أهل الشرك الذي يختص به يعني، وأن يتركوا أزياء العرب ولباس العرب إلى لباس أهل الشرك دون يعني أو مختص به كما ذكرنا، دون أن يلبس ما تعود عليه العرب، فإذا جمع بين هذه الثياب لم يمنع. فالمقصود في النهي عن التشبه بأهل الشرك النهي عن ما اختصوا به، والله أعلم، لأن الثياب المشتركة يجوز أن يلبسها المسلم، إنما يمنع مما يكون مقصودا تخصيصه أن يكون مما يختص به الكفار أو يكون مقصودا به التشبه. وأصل التشبه أخذ الشبه، فعل ما يشبه، فلا بد كأنه لا بد فيه من نية. ولكن هذه الآثار تدل على أن ما كان الكفار مختصين به فشاركهم فيه غيرهم فيما هو من اختصاصهم كان تشبها، والله أعلم. البرنيطة من شعارهم كذلك. إذا كان يلبس بعض الثياب التي صنعت في بلاد الكفر لحاجة لا لغرض التشبه، ويلبس أحيانا ثياب المسلمين المعتادة، لم يكن ذلك ممنوعا. إذا اشتهر أهل البدع بنوع من الثياب فإن ذلك يكون منهيا عنه من باب وأن تشبه بقوم فهو منهم، إذا كان لباسهم المشهور عنهم. ليس خاصا به هذا الأثر. من أهم الأمور أهمية في تعميق هذه القضية في المحافظة على الهوية الإسلامية حتى في اللباس، ليظل أمر السلوك والخلق والعمل مستقلا عن الذوبان في المجتمعات المفتوحة الجديدة أو المجتمعات التي كانت أو فيها كفار. فهذا باب عظيم الأهمية خصوصا في زماننا، إذ أصبح الناس إنما يقصدون التشبه بالكفار ويرفعون شأن من تشبه بهم كاتباع الموضة، ويجعلون من لم يتشبه بهم ولم يسر على موضاتهم فهو متخلف ومتأخر. فجعلوا التشبه مقصودا، لماذا تلبس هذه الثياب، لماذا تسرح شعرك بهذه الطريقة، يقول لك موضة، موديل، موضة طالع. الكفار حددوا كده فأصبح الناس يسيرون على ذلك، وهذا القصد بذاته محرم حتى ولو كان في الثياب المشتركة. أما إذا لم يقصد التشبه وكان في من الثياب المشتركة فالأمر واسع كما ذكرنا. السراويل بصفة عامة ليست تشبها، السراويل التي منع منها عمر كما ذكرنا أن يلبسها هي والخفاف دون أن يرتدي ويأتزر أحيانا. قال فرؤيتهما أزرار الطيالصة، يعني موضع الأزرار، والله أعلى وأعلم، قدر الإبهام والتي تليها. كما ذكرنا قول فما عتمنا أنه يعني الأعلام، يعني فما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام. عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر، وعتمته إذا أخرته. ومنه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه غرس كذا وكذا أودية والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله وهو يغرس، فما عتمت منها واحدة، يعني ما أبطأت منها أن علقت خرجت. ذكر القاضي فيه عن بعضهم تغيير واعتراضا لا حاجة إلى ذكره لفساد. أيضا حديث سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية يقول هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلس، ورواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفا، ورواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفا عليه، كذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد، وقاله ابن عبد الأعلى عن سويد، وأبو حسين عن إبراهيم عن سويد. هذا كلام الدارقطني، وهذه الزيادة في هذه الرواية لأنها نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة مما فرض به مسلم لم يذكرها البخاري. وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، فحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحقق المحدثين وهذا من ذلك. وقتادة نعم مدلس، ولكن ما في الصحيحين من حديثه محمول على معرفة الاتصال من طريق أخر، أو أن مسلم يرى أن قتادة من المدلسين المقلين في التدليس. مدلس معناه أن يروي عمن لم يسمع منه موهما أنه حدث منه أنه سمع منه. نقول أن التدليس درجات، فأما هناك من يقل من التدليس ويصدر منه نادرا، وهم تتبعوا رواياته فوجدوها متصلة، وجدوها ممن سمعه أو لها شواهد تدل على صحتها أو نحو ذلك. ولعل هذا أقرب، والله أعلى وأعلم. وفي الصحيحين عن قتادة بالعنعنة كثير، في الصحيحين عن قتادة بالعنعنة كثير، وإما يدل على أن تدليس قتادة ليس تدليسا شديدا. يقول: وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على 4 أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم، كعلم زي الإطار أو موضع الأزرار. لو قلنا ما يشبه ذلك أو يشبه ذلك، ما يشبه في طرف الثوب. قال: بل قال يجوز وإن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصحيح، اللي هو إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. قد يقول قائل: الرواية المتفق عليها رواية إصبعين، وهذه فيها 4 مع الكلام عليها. نقول: رواية 4 منطوق، ورواية إصبعين منطوق في الإصبعين، يفهم منها بالمفهوم أن 3 أو 4 لا تجوز، والمنطوق مقدم على المفهوم، فقد دخل معنى الإصبعين في 4، والله أعلم. فلا يكون لرواية إصبعين مفهوم طالما مجموع ما في الثوب لا يتجاوز 4 أصابع، جاز ذلك والله أعلم. أطرتها خمرا، أطرتها بين نسائي، يعني شققتها أو قسمتها. دومة، أكيدر دومة، قال الجوهري وأهل الحديث يقولونها دومة، وأهل اللغة يقولون دومة، وهي مدينة لها حصن عادي، وهي في برية في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح، وحولها عيون قليلة، وغالب زرعهم الشعير، وهي عن المدينة على نحو 13 مرحلة، وعن دمشق على نحو 10 مراحل، وعن الكوفة على قدر 10 مراحل. أكيدر هو أكيدر ابن عبد الملك الكندي، قال الخطيب البغدادي في كتاب المبهمات: كان نصرانيا ثم أسلم. قال: وقيل بل مات نصرانيا. وقال ابن المندى وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما معرفة الصحابة أن أكيدر هذا أسلم وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا. قال ابن الأثير في كتابه معرفة الصحابة: أما الهدية والمصالحة فصحيحان، وأما الإسلام فغلط، قال: لأنه لم يسلم بلا خلاف، بين أهل السياق، ومن قال أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا. وكان أكيدر نصرانيا، فلما صلحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد إلى حصنه وبقي فيه، ثم حاصره خالد بن الوليد في زمان أبي بكر رضي الله عنه فقتله مشركا نصرانيا، يعني لنقضه العهد. قال: وذكر البلاذري أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى دومة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد أكيدر، فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله. فعلى هذا القول لا ينبغي أيضا عدهم في الصحابة، هذا كلام ابن الأثير. إما الأغلب أنه لم يرد دليل صحيح على إسلام أكيدر دومة أنه مات على نصرانيته، فيدل ذلك على جواز قبول الهدية من الكافر إذا لم يرد بها التودد ولا الموالاة، وإنما أراد الملاطفة والمصانعة، فتقبل هدية المشرك ويجوز أن يثاب عليها ويهدى مثلها إذا كان يراد بذلك تأليفه على الإسلام، وترد إذا كان يريد الموالاة أو يستغل هذه الهدية في أن يجامله بعض عامة المسلمين ممن لا يدري على دينه والعياذ بالله. وعلى هذا يحمل حديث نهيت عن زبد المشركين، وهو حديث صحيح في السنن، نهيت عن زبد المشركين، عطاياهم نهي عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ليست ناسخة ولا منسوخة هذه الروايات، ولكن ينبه على الفرق بين النوعين في الهدية. تجد بعض الكفار يهدون إليك في العيد، عيد الإسلام، أو يباركون لك لكي تداهنهم في عيدهم وتجاملهم بالتهنئة به، فهذا لا يجوز أن تقبل هديته بهذه الطريقة، أو على الأقل لا تفعل، لا تجامله في عيده ولا تهدي له فيه، لأن الإهداء إليه في يوم العيد إقرار بصحة عيده. ومثل هذا ما يراد مثلا من دعوة الطعام التي يفعلها بعض الكفرة المشركين من النصارى لبعض المسلمين في رمضان ولكثير من المنافقين، فيجتمعون على أنواع من إظهار الموالاة والمداهنة في الدين والمودة والمحبة والمساواة بين الملل وأنواع من الضلال والكفر والنفاق، فمثل هذا لا يجوز المشاركة فيه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما يقال ويفعل في مثل هذه المناسبات ويجهر بالحق. فأما مجرد أكل طعام الكفار فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودية من الشاة التي قدمتها له اليهودية، وهذا أمر معلوم، لكن المشكلة كما ذكرنا فيما يختلط بأمر الإهداء، فلا بد أن يعلم أنه لا بد وأن يقتصر على ما ليس فيه موالاة. قال: فأعطاه عليه فقال: شققه خمرا بين الفواطم. الخمر جمع خمار. الفواطم قال الهروي والأزهري والجمهور إنهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب. يبقى عليه بين نسائك نساء أهل بيتك، والدته وزوجته وبنت أخيه. وذكر الحافظان عبد الغني بن سعيد وابن عبد البر بإسنادهما أن علي رضي الله عنه قسمه بين الفواطم الأربعة، فذكر هؤلاء الثلاث. قال القاضي عياض: يشبه أن تكون الرابعة فاطمة بنت شيبة ابن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي رضي الله عنه بالمصاهرة. امرأة عقيل هي زوجة أخو علي، وقربها إليه بالمناسبة وهي من المبايعات، شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، ولها قصة مشهورة في الغنائم تدل على ورائها، والله أعلم. قال القاضي: هذه المذكورات فاطمة بنت أسد أم علي كانت منهن، وهو مصحح لهجرتها كما قاله غير واحد، خلافا لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة. وفي هذا الحديث جواز قبول هدية الكافر، وقد سبق الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا. وفيه جواز هدية الحرير إلى الرجال وقبولهم إياه، يعني ليلبس للنساء. والعلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من يمنع ما يستعمل في معصية مطلقا سدا للذريعة، ومنهم من يجيز ولا يعتبر سد الذرائع. والصحيح أن السد أن قاعدة سد الذرائع معتبرة، ولكن الصحيح أن يقيد الكلام بأنه إذا علم أنه يستعمل في الحرام لم يبع ولم يهدي ولم يتعامل هذه المعاملة التي يعلم أن صاحبها يستغل المباح في الحرام، مثل بيع العنب لمن يتخذه خمرا. وأما من علم أنه يستعمله في الحلال أو لم يعلم على الأقل أنه يستعمله في الحرام جاز، إذا لم يعلم كيفية استعماله جاز له أن يستعمله، أن يتعامل معه، أن يبيع له، أن يهدي إليه، والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر في بيع الجبة الحرير، جبة السندس، وقال لتنتفع بثمنها، وهذا يدل على جواز بيع الحرير وجواز بيع الذهب، ولكن لمن لا يعلم أنه استعمله في الحرام، يكفيه أنه لا يدري، إذا علم أنه استعمله في الحرام لم يلبس، للتعاون على الإثم والعدوان. لا يلزمه السؤال، إن سأل فحسن، وإن لم يسأل كظاهر هذه الأحاديث أن عمر ذهب فإيه فباعها اكتفاء بأنه أن المسلمين يعلمون التحريم، أو بالعرف إذا أهداها لكافر، فإن في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه أهدى حلة حرير أخرى، والله أعلم، لأخ مشرك له بمكة. وهذا نقول الذي يظهر والله أعلم أنه علم أن امرأته هي التي ستستعمل هذا الثوب، وهذا مشهور معلوم أن الرجل يهدي للرجل وهو يعلم أن هذه ثياب نسائية، هذا ليس بممتنع. قال: وفي هذا وفيه جواز هدية الحرير إلى الرجال وقبولهم إياه، وجواز لباس النساء له، الله أعلم. يقول: الفروج قباء له شق من خلفه، زي الجبة، جبة قباء جبة قريبة، يبدو أنه ثوب له كمان مفتوح من أمام. قال: في هذا الحديث هذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال، ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي ذكره مسلم قبل هذا بأسطر حين صلى في